الذي كان يقول سفيان بن عيينة عنه إن الله لا يستحي من الحق أبو عبيد أعلم مني ومن الشافعي ومن أحمد. أبو عبيد ما طرق باب شيخ له قط، القاسم بن سلام عليه رحمة الله. وهذا الأذى ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح أقره عليه الذهبي في الجزء الثالث صفحة 38 و500. والحديث رواه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع رجال الصحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات، والإمام الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل: إن هذا العلم يوجد في هذا الحي من الأنصار فينبغي أن نتلقى عنهم العلم. فقال له صاحبه: ويحك يا ابن عباس، أتظن أنه سيأتيك يوم يحتاج الناس إليك وفي الصحابة من فيهم من المهاجرين والأنصار وأنت ستزاحمهم يحتاج الناس إليك؟ وكان عمر بن عباس عندما قبض النبي عليه الصلاة والسلام 14 سنة، ما هذا الاحتلال؟ يقول: فتركت صاحبي ثم بدأت أتتبع العلم من الأنصار، فإذا بلغني حديث عن أنصاري ذهبت إلى بيته، فإذا كان قائلا نائما القيلولة يقول: جلست على بابه فلم أطرق عليه ولم أستأذن، والريح تسفي علي التراب وأنا جالس أنتظر خروج هذا الأنصاري، فإذا خرج قال: سبحان الله، غفر الله لك يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا دعوتني؟ فلا تأتي، أدعني فقط، نحن إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام نأتي إلى بيتك. فيقول: لا، العلم يؤتى. ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب لبيت شيخ له أنصاري لا يطرق الباب، يجلس على الباب والريح تسفي التراب عليه حتى يخرج ذاك الرجل، فإذا خرج تلقى الحديث منه. سبحان الله على هذا الأدب. يقول الإمام الألوسي عليه رحمة الله: وهذه القصة، أي قصة ابن عباس رضي الله عنهما، بلغتني وأنا صغير فتأدبت بها مع شيوخي فنفعني الله بها، وأنا العبد الفقير أقول لكم وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا. ذهبت مرتين يعلم رب الكونين لزيارة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في المدينة المنورة، ووقفت أمام بيته ما يزيد على 5 دقائق وأنا أتجول أمام النافذة، هل أطرق الباب أم لا، أطرق أم لا؟ ثم قلت: مثلي لا يجوز أن يدخل بيت الشيخ، والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت بيته، إنما كنت أراه في الحرم وأقبل يديه، وأراه في الجامعة الإسلامية وأقبل يديه. وكان شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي عليه رحمة الله يدرسنا مادة الفقه، والله ما طرقت بيته ولا ذهبت بنفسي، إنما كنت أحضر درسه أيضا في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يدرس بين المغرب والعشاء في موطأ مالك بن أنس عليهم رحمة الله. فكان يدعوني مرارا فكنت أتعلل وأتعذر، ثم بعد أن جئت مدرسا لهذه البلاد عندما أذهب إلى المدينة وتوفي عليه رحمة الله أحضر درسه، فمن باب ملاطفته لي يسألني أحيانا في الدرس، والله أكاد أن أذوب من الحياء كما يذوب الثلج إذا وضعت الشمس عندما يسألني أمام الناس. ثم يلح علي بعد ذلك للذهاب إلى بيته، أذهب وما أعرف كيف أمشي عندما أدخل لبيت الشيخ، ووالله أحيانا كان يطعمني بيده ويضعها في فيا ملاطفة لي، فإذا انتهى الطعام أقوم وكأنني يعني جالس على جمر مع من في جنة، إنما إشفاقا على حال الشيخ الذي له مصالح ينبغي أن يقوم بها ونذر نفسه من أجلها. ولما ذهبت إلى حماه حضرت إلى مجلس الشيخ الصالح محمد الأمين الحامل عليه رحمة الله، وكان الوقت وقت رمضان، وكان يدرس بعد العصر إلى قبيل المغرب، فلما رأى على وجه سيمة طلبة العلم قال قطع الدرس: من أين الشيخ؟ وصغير لعلني نالت الاحتلام في تلك الأيام، قلت من حلب. قال: تفطر عندنا إن شاء الله. ثم مضى في درسه، فلما انتهى في الموعد قلت مثلي يذهب لبيت الشيخ، فذهبت بخفية إلى حجرتي، فأرسل لي من أخذني من الحجرة وقال: أنا والدك ولا تستحي مني، وهذا بيتك، وإذا لزمك حاجة وما أخبرتني فلا أجعلك في حيل، وأسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين. وأقول لكم والله على ما أقول شهيد، عندما أذهب لزيارة والدتي الكريمة في المدينة المنورة إذا وصلت بين الظهر والعصر لا أطرق عليها الباب، إذا وصلت بين الظهر والعصر لا أطرق عليها الباب، هي تغذت ونائمة، في زيارتي أريد أن أزعجها وأنا ولدها، إذا رأتني تطير فرحا. أذهب إلى المسجد وأجلس فيه حتى إذا صلى الناس العصر تيقنت أنها قامت في الصلاة، ذهبت إلى البيت فسلمت عليها. الأدب لا بد منه، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الأمر الثاني، ينبغي إذا زرت أن تزور بمقدار الحاجة، وأن تراعي الوقت في الزيارة، وأن لا تجلس وقتا زائدا على الحاجة التي جئت من أجلها، وهذا لا بد من مراعاته. وقد كان أئمتنا يحرصون عليه غاية الحرص، هذا الفضيل بن عياض شيخ المسلمين في زمنه، توفي سنة 87 و100 عليه رحمة الله، يقول: إني لأعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يوم الجمعة الآتي إلى الجمعة الذي سيأتي، كم كلمة تكلم يعدها. وتدرون من يقصد؟ يقصد بذلك نفسه عليه رحمة الله، لكنه لا يريد أن يخبر هضما للنفس. أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. فإذا قدر أنك زرت أخا لك في الله لا داعي للثرثرة في الكلام، لا مانع أن يجلس كل واحد وينظر إلى صاحبه ويذكر الله ويفكر ويبكي ويتأوه، وإذا هناك نصعا حصل ثم انصرف، لا داعي للثرثرة في الكلام والقيل والقال، لا بد من هذا. من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. عباد الله، والوقت هو أشرف ما يملكه الإنسان، وهو رأس مال المسلم في معاملته مع ذي الجلال والإكرام. وإذا كان البخلاء من أغنياء الدنيا يظنون بأموالهم، فينبغي أن تظن بوقتك، فبهذا الوقت بإمكانك أن ترقى في عليين أو أن تنزل إلى أسفل الساخرين. ولذلك ثبت في البخاري والترمذي وسنن ابن ماجه وسنن البيهقي والدارمي، والحديث أورده الحاكم في المستدرك، فتعقبه الذهبي فقلت: قلت ذا في البخاري، أي فكيف تستدركه على الصحيحين وهو في البخاري؟ والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. متسع الوقت ينبغي أن ننتفع به، وأنت في وقتك إما أن تكون مغبونا وإما أن تكون مغبوطا، وتضيع الوقت من المقت، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. ولذلك قال عامر بن عبد قيس، وقال أيضا معروف الكرخي، وأثر هذا عن عدد من أئمتنا، أنهم كانوا يقولون لمن يريد مجالستهم إذا أطال: يا هذا، إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أي الموكل بسوقها من المشرق إلى المغرب وهكذا لا يفتر، والأيام تطول والأيام تزول وترحل عنه وأنت جالس. وجلس مرة أناس إلى سفيان الثوري عليه رحمة الله، فلما أطالوا قال: أما تريدون أن تقوموا؟ أما تريد أن تقوم؟ إن ملك الشمس أي الموكل بها لا يفتر عن سوقها، ما تريدون القيام؟ فإذا حصلت زيارة لتكن بمقدار، وهذا الوقت يشغل بما يقربك إلى العزيز الغفار، ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان والمستدرك. والحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فإذا كان هذه الكلمة تغرس لك بها نخلة فلا داعي لضياع الأوقات فيما يبعدك عن رب الأرض والسماوات. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نحرص عليه في أدب الزيارة أننا إذا حضرنا نتكلم بما ينفع، ولا داعي من إيذاء المزور وإضجاره بكلام نزعجه به. فإذا وجدنا خيرا تكلمنا فغنمنا، وإلا سكتنا فسلمنا. والسكوت هذا من خلق الأبرار، إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأبرار. ولئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. فإذا دخلت تكلم بعلم أو اسكت بحلم، ولا داعي للهذيان ولا للثرثرة. والمجالس التي تقام على المجادلة في هذا الوقت مجالس ضلال لا ينتج عنها إلا أذى ووباء، ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدال لا داعي له، حضرت لتؤانس أخيك ولتؤنس وتؤنس نفسك، فلا داعي للوحشة ولا للجدال. وهذا الخلق صار فاشيا في هذا الوقت، بل وفاش من أوقات جدال وقيل وقال وأخذ ورد في المجالس، فيجتمعون لأجل التحابب على زعمهم، فالقلوب تمتلئ من الضغائن. يذكر الإمام أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة عن الدجاج قال: كنا مع أستاذنا الإمام المبرد عليهم جميعا رحمة الله، فجاءه رجل فقال: يا إمام أسألك عن مسألة في النحو. فقال: لا تسأل. يقول: فقال له: أخطأت. فقال المبرد: وكيف أخطأت وأنا ما أجبتك؟ لا بنا ولا بلا، ما عرضت علي المسألة. يقول: فتعرض له أصحاب المبرد الزجاج ومن معه لهذا الرجل، وبدأوا يؤنبونه ويوبخونه ويلومونه: كيف تقلل أدبك مع هذا الأستاذ؟ فقال: دعوه، هذا رجل يريد الخلاف، خرج من بيتي ليسألني عن مسألة، فبأي شيء أجبته سيخالفني؟ فلما لم أجبه خرج ما في قلبه على لسانه، مهما أقول سأقول أخطأت. وهذا حال كثير من الناس، أي حكم تصدر أخطأت، أليس كذلك؟ وقال فلان. إذا كان كذلك ماذا نريد من هذه المجالسات؟ زار مرة بعض طلبة العلم، والله لا يتقنون أحكام الطهارة، أحكام الطهارة لا يتقنونها فضلا عن غيرها، فجادل في بعض المسائل، ثم قال له وذاك يقنعه بحكمة وروية وأدلة، قال له: لن ننصط لك ولا لأمثالك، فالطريق قد عرفناه. يا عبد الله، إذا عرفت الطريق من الذي دعاك لزيارة هذا ولمجادلته؟ هل سلكته دون خصومة؟ إذا عرفت الطريق لما هذه الخصومة؟ لما هذه البذاءة؟ لما هذا الجفاء؟ ولذلك إذا حضرت مجلس علم فيجب عليك أن تحضره بنية الاستفادة والعبادة والتعلم. وهذا الأمر قرره الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في كتاب له عظيم سماه تهذيب النفوس، تهذيب النفوس، والكتاب صغير الحجم في قرابة 120 صفحة، تهذيب النفوس. إذا حضرت مجلس علم ومجلس عالم فليكن غرضك لعبادة والاستفادة، لا أنك تريد أن تعثر على زلة لتشنع بها ولا على غريبة لتشيعها، لا، عبادة واستفادة. ثم ليكن حالك لا يخرج عن ثلاثة أحوال لا رابع لها، هذا إذا جئت للعبادة والاستفادة. إما أن تسكت سكوت الجاهل فلا تتكلم بكلمة فتحصل أجر نيتك وتوصف بالوقار وعدم الفضول ويكون أدعى للمحبة بينك وبين شيخك. وإما أن تجلس جلوس المتعلم فتسأل، انتبه ماذا يقول، عما تجهل. أما السؤال عما تعلم فهذا من الفضول وهو نقص في العقل وقلة في الدين وضياع للوقت بلا فائدة. ولذلك في هذا الوقت يأتيك طالب العلم سأل عن مسألة 100 شيخ ويأتي بعد ذلك ليسألك لما، يعني أنه سأل فلانا وفلانا يريد أن يجادل هذا وذاك. يا عبد الله إذا سألت لما، لما تضيع الوقت فيما لا ينفع؟ ما عندك سؤال قل لا إله إلا الله انتهى، اكتسب بها حسنات، ولا داعي أن تضيع الوقت فيما لا ينفع. إنما هذه الحال. فإذا سألت عما تجهل، أما السؤال عما تعلم، وعندك علم وتريد فقط أن تستخبر وتستكشف وتجادل هذا من الفضول نقص في العقل وقلة في الدين. وإما أن تقف موقف العالم فيجوز أن تتكلم، يقول بشرط أن تنقض دليل من كلمك نقضا بينا بحيث تذكر حجة لا كلاما تدور حوله، وهذه الحجة يسلم بها الشيخ. أما أن تذكر له دليلا لا يسلم به فرجع الأمر للمجادلة. إذا كنت عالما وحضرت مجلس علم وزل الشيخ فلك أن تنصحه إذا كان الدليل هو يسلم به وثابت ومقبول. أما أن تذكر له شيئا هو لا يعتبره دليلا وأما أنت تراه دليلا فإذا الأمر يجر إلى جدال وينبغي تركه. إذن إذا حضرت فحذار من أن تتكلم بما تؤذي المزور، وحذار أن تنقل للمزور ما يقال عنه من غيبة فيه في زوجته في أهل بيته في أولاده. الناس يتكلمون عليه لأنه لن ينتفع بهذا وفي هذا مضرة عليه، وهذا فعل الأراذل، هذا ليس فعل المحبين. أن تنقل إلى محبوبك كلام الناس عليه لا يفعل هذا إلا الرذيل السفيه. إذا صدر كلام نحو محبوبك تدفع عنه في الغيبة وترد. أما أن تأتي تقول قيل عنك كذا ودفعت، هذا صنيعة الأنذار ليس صنيعة الرجال، لأنك ستوغر قلبه بلا مصلحة تحصل له من ذلك. فحذار حذار أن تنقل للمزور ما يقال عنه، لأن في ذلك غرم لا دون حصول منفعة، وهذا فعل الأراذل. فينبغي للإنسان أن يتنزه عن هذا. قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد يحضر بعض الناس مجلسك لأجل أن يتتبع سقطاتك، ماذا لك من سقطات وزلات وهفوات يتتبعون، ولأجل أن يعنتوك في السؤال. فتبسم الحسن البصري عليه رحمة الله وقال يا هذا يا هذا والله إني حدثت نفسي بالجنان وبمجاورة الرحمن فطمعت في ذلك، وما حدثتها بالسلامة من ألسنة بني الإنسان، أسلم من ألسنة الناس، هذه ما حدثت نفسي بذلك لعلمي أن الله خلقهم ولم يسلم منهم. فمن أنا؟ أنا أحدث نفسي بالجنان ومجاورة الرحمن فنفسي تأمل هذا وترجوه وتتعلق به، لكن ما في يوم من الأيام حدثت نفسي بأن أسلم من كلام الغوغاء والسفهاء. فمن أنا إذا تكلم على رب الأرض والسماء؟ فالله يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي أن نعيه، إياك أن تحدث المزور بما يتكلم عليه، فإذا حدثته فأنت الذي آذيته، ليس ذلك السفيه. فتركه في راحة قلبية ومراقبة لرب البرية، ولا داعي لإيذائه بما هو فضول لا ينتج منه فضيلة. عباد الله، وبالختام فينبغي أن نحرص على هذه الآداب التي فرطنا فيها في هذه الأيام، وينبغي أن نعلق قلوبنا بربنا جل وعلا. وأشير إلى ما ذكرته في المحاضرة السابقة، أن الإنسان ينبغي أن يمكت الناس في جنب الله، ثم ينبغي أن يمكت نفسه أيضا أعظم من مقته لغيره، وينبغي أن يعول على ربه جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، ونسأله أن يحسن ختامنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرهم أن يتجدد لقاؤهم معكم عبر هذا الإصدار الجديد من إصدارات التقوى، والذي يحمل رقم 54. يتضمن هذا الإصدار تلاوة طيبة مباركة للشيخ أحمد بن علي العجمي لسورة العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكذلك لسورة الروم. الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وكذلك لسورة لقمان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وأخيرا لسورة السجدة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجد وجهي للذي خلق، وشق سمعه وبصره،